بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فيسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم إصدارها الأول، أناشيد خلاد، راجين من الله العلي القدير أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من سمعه، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنيا، ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. لقد تشرفت أرض الجهاد بقبول ابن لها عندما سطر خلاد بدمائه الزكية الطاهرة أثناء آيات الإيثار والتضحية. فإليك يا من أعدت لنا ذكرى أسامة وسعد وصلاح الدين. قالوا رحلت وما ظننتك راحلوا، ما زلت حيا في القلوب بأسرها، ما زال وجهك نوره يتماثل. خلاد أخلد في الجنان بجسمه، وغدا إلى حور الحسان يقابل. وغدا إلى حور الحسان يقابل. لبى نداء في السماء مدويا، يطوي الثرى نحو الوغى وينازل. باع الحياة وما بها من لذة، وسما إلى دار الخلود واصل. قد ودع الأحباب أسبق ركبهم، قد عانق الرايات وهو يجلجل. سأل الإله شهادة بسبيله، فأجابه المولى لما هو يسأل. إن الشهيد له خصال وحده يعتز فيها في النعيم وينهل. فليهنئ الأهلون عند شهيدهم. وليصبروا فهو الشهيد الباسل. وليعلموا أن الشهيد ضمانهم وليعلموا أن الشهيد ضمانهم وشفيعهم يوم القيامة يكفلوا وشفيعهم يوم القيامة يكفلوا وشفيعهم يوم القيامة يكفلوا إن فارقوه على البسيطة إنه يلقاهم عند اللقاء المقبل رباه بارك في السماء شهيدنا واغفر له من كل ذنب عاجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر إن المتأمل والناظر لهذه الحياة الدنيا يرى أنها لا تدوم على حال فدوام الحال من المحال فإن السنين تمضي والعمر ينقضي والناس في لهو ولعب تمضي السنين وتنقضي الأيام والناس تلهو والأنام نيام والناس تاسع للحياة بغفلة لم يذكروا القرآن والإسلام والمال أصبح جمعه كتهجد وتمتع الشهوات صار قيام قد زينا الشيطان كل رذيلة والنفس تفعل ما تريد حرام يا نفس يكفي فالذنوب كثيرة إن الغرور يسبب الإجرام هل تعلم اليوم المحدد وقته الله يعلم وحده العلام ماذا تقول إذا حملت جنازة ودفنت بالقبر الشديد ظلام هذا السؤال فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلام ماذا مصيرك إن روحك غررت جاء المفرق كي يقول ختام وختام عمرك هل تراه مفاجئ أم كنت تحسب أنها الأحلام لا ينفع النسب الرفيع ولا الغنى هل تنفع الأعمال وهي حطام اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي وغدا تموت وترفع الأقلام إن مما يتمناه أبناء القردة والخنازير أن تحل عرى الإسلام عروة عروة فجعلوا يشككون في الحجاب وأرادوا أن تخرج أختنا في الله سافرة ينظر إليها كل قريب وبعيد فماذا قالوا عن الحجاب وصفوه بأنه خياما علقت فوق الرقاب وصفوه بأنه تأخر وتخلف وقالوا أن الرشاقة والتطور في غياب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقت فوق الرقاب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقات فوق الرقاب قالوا ظلاما حالكا بين الثياب قالوا التأخر والتخلف في النقاب قالوا الرشاقة والتطور في غياب نادوا بتحرير الفتاة وألفوا فيه الكتاب رسموا طريقا للتبرج لا يضيعه الشباب يا أختنا هم ساقطون إلى الحضيض إلى السراب يا أختنا هم سافلون بغيهم مثل الكلاب يا أختنا هذا عواء الحاقدين من الذئاب يا أختنا هذا نباح لا يؤثر في السحاب يا أختنا صبرا تذوب ببحره كل الصعاب يا أختنا أنت العفيفة والمصونة بالحجاب يا أختنا فيك العزيمة والنزامة والثواب فالنار مثوى الظالمين لهم عقاب والله يكشف ظلمهم يوم الحساب والجنة المأوى ويا حسن المآب إنا سمعنا أختنا شيئا عجاب قالوا كلاما لا يسر عن الحجاب قالوا خياما علقات فوق الرقاب غالفيدا غالفيدا درخوك خوي شهيدان قلقش دفغانستان الله أكبر الله أكبر راسيدا راسيدا في أرض شهيدان قل هو يسرخي قرآن الله أكبر الله أكبر هام سنگر هام سنگر بسنو في يوم من را قير انتقام من را الله أكبر الله أكبر آلي وار باسم وار ترمدين بجبهة في شرد قرد كعبة الله أكبر الله أكبر خراشيم خراشيم بالرسم هاي كافر فنعر هاي تكبير الله أكبر الله أكبر ميجاشد ميجاشد خاني شهيد در سنگر شلال هاي احمر الله أكبر الله أكبر میراز میم میراز میم با همه بر قدرت ها هم رسو هم امریکا الله اکبر الله اکبر میسازیم میسازیم جمهوری اسلامی نه شرقی و نه غربی الله اکبر الله اکبر غالفیده غالفیده دو خاک خون شهیدان گلگوش افغانستان الله اکبر الله اکبر انه الله القدير انه الله القدير انه الله القدير نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيق نداه نشر الصبح على الدنيا سنا وسقى الروض رحيقا من نداه وبنت مملكة النحل قرى الندى من فيض من والضحى من نور من إنه الله القدير إنه الله القدير إنه الله القدير لما يا مخلوق آثرك الجحود وتعاليت على سر الوجود لما يا مخلوق آثرك الجحود وتعاليت على سر الوجود أهي الصدفة أم رب ودود قبله في الكون من بعده في الكون من إنه الله القدير إنه الله القدير